ماذا هي اخبار ولدها اللي في الصف الخامس وولدها اللي في وبنتها اللي في الجامعه، وربما يتعرف على اسرار اكثر، وربما يعني الله. واحنا ليه نضع يعني انوفنا ورؤوسنا في الرمال؟ فانا اتمنى ان البيوت المستوره والتي لها دخل والزوج يكفي زوجته او عندها من الدخل ما يكفيها، والله يعني عزها في مملكتها، عزها في مملكتها. فاذا اقامت في مملكتها امبراطوره ملكه اميره متوجه، والله ربت لنا جيلا يعني جيل قوي، جيل ما عندوش يعني معذره يعني الولد اللي، لان الزوجه العامله هتذهب الى العمل بعد الولاده، فتفصم الولد سريعا، فيبتدي الولد يبقى امه علبة اللبن الصناعي، يعني مش امه اسماء وزينب ووفاء، لا، تصبح امه الصفيحة او العلبة، علبة عبوة اللبن. فسبحان الله يطلع الولد عاطفة صناعية، فلما يعط الام في المستقبل نقول لا اله الا الله، ما هي سبحان الله العظيم. ليه لما ربنا ذكر قيام الساعة اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن دي اللحظات اللي بتخرج فيها إشعاعات معينة من صدر الأم إلى الولد، فيستشعر الدليل أن الطفل بعد أسبوع من ولادته وبكى لو حملته عمته، خالته، جدته، أخته يبكي، أول ما تضم أمه يسقط. ليه؟ لأن 9 أشهر تعود على دقات قلبها النغمة دي، السيمفونية الجميلة دي، الأمومة هذه الحقيقية. فاحنا بنقطع الأمومة ونجمتها، نجمتها تحت عنوان سبحان الله العمل، وأن المرأة قيمتها مش عارف في ايه، عم الله يرضى عنك. وأنا أغضب كثيرا من الجهات الرسمية في عالمنا العربي والإسلامي عندما تكون المرأة لا تعمل عملا معينا ويكتب في هويتها المهنة لا تعمل. الله، هي الام ده مش عمل؟ تربية الاولاد ده مش عمل؟ الزوجية مش عمل؟ الله، هي بتقوم بالعمل الاساسي، هذا هو عملها الاساسي، تربية النشء والجيل. احنا نتعامل مع الماديات والاشياء الصلبة كرجال، مع الالة ومع الماكينة ومع يتعامل مع الكائن البشري، الطفل والطفلة، زهرة ثمرة المستقبل، الشجر اللي هنزرعها اليوم سبحان الله العظيم نمتلك بها الزمان والمكانة في المستقبل ان شاء الله. اذا يعني كان الولد يعني الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، الام روض ان تعهده الحياة بالري، اورق ايما اراقي، انا لم اقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجن في الاسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. هكذا قال شاعر النيل حافظ رحمه الله، كلام جميل. الام مدرسة سبحان الله. فانا اذكر ان اضافوا لنا اعياد عجيبة ولك عيد الام، فمعلمة في احد الدول التي تستخدم الخادمات من هنا ومن هناك تريد ان تعمل مدخل للاحتفال بعيد الام وفضل الام، يا تقول للبنات في المرحلة المتوسطة يا بنات من يوقظكن عند الصباح؟ قالوا الخادمة. ومن يجهز لكم الفطور؟ لكنا الفطور الافطار من الخادمة. ومن تحمل لكنا الحقيبة حتى باب الدار حتى تأتي الحافلة وتأخذكم إلى المدرسة؟ الخادمة. قالت اليوم سوف نتكلم عن فضل الخادمة. ما فضل الأم راح فيه؟ الأم نايمة وتستيقظ عشان تقف امام المرآة وبعدين ترفع سماعة الهاتف عشان تهاتف صديقاتها. فانا نحن نريد اعادة صياغة اولويات بيوتنا مرة اخرى وفق المنهج، وان كان كلام يعني تقيل الظل على الكثيرين والكثيرات، انا موقن اني من حبي لكم ومن رصيدي عندكم، وانا اعلم اني كما احبكم في الله انتم تحبونني، فانا اتكلم كلام الاب الناصح الشفيق قبل رحيلي من هذه الدنيا، يضع معالم معينة وبصمات توقظ الوسنان وتنبه الغافل، عسى ان نعود الى الحقائق مرة اخرى. ولك لا لا لا،